شمس الثقلين أنت يا رسول الله. هؤلاء الذين يحبونك اشفع لهم، اشفع لهم يا رسول الله. أنت روح لأجساد المؤمنين يا رسول الله.